بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب صلاة التطوع. هذا الباب يتعلق بالصلاة التي يتطوع بها الإنسان ويتقرب بها إلى الله، ويذكر فيه الفقهاء عددا من الصلوات، والمؤلف رحمه الله حصر ما ذكره في هذا الباب في 5 أنواع. وبما أنه متن مختصر فإنه لم يطل في الكلام عليها، بل بعض ما ذكر له أبواب مستقلة مثل الكسوف والاستسقاء. وعلى كل حال، المختصرات ليست كالكتب التي توسع فيها أصحابها مثل المطولات أو المتوسطات. والتطوع معناه في اللغة ماذا؟ التطوع في اللغة فعل الطاعة. أما في الاصطلاح فهي، يقولون، طاعة غير واجبة. كل الإنسان يأتي بالسنن الرواتب، هذه طاعة، لكن هي واجبة أو غير واجبة؟ غير واجبة. الواجبة مثل الصلوات الخمس، هذه واجبة، هذه طاعة واجبة. تطوع لا، طاعة غير واجبة. والتطوع مشروع في الصلاة وفي غير الصلاة. عندنا فيما سبق باب الوضوء. لو أن إنسانا توضأ لصلاة المغرب وبقي على طهارة إلى العشاء، فلما أتى العشاء ذهب وتوضأ، هل هذا الوضوء واجب؟ غير واجب. تطوع كونه يتوضأ لكل صلاة أفضل، وله أجر على هذا. فالتطوع يكون في الوضوء، ويكون في الصلاة، ويكون في الزكاة، ويكون في الصوم، ويكون في الحج. فالصلوات الواجبة 5. كون الإنسان يزداد من الصلاة، يصلي الضحى، يصلي من الليل، ويصلي السنن الرواتب والسنن المطلقة وما أشبه ذلك، كل هذا تطوع. كون الإنسان يؤدي الزكاة الواجبة، هذا الفعل طاعة واجبة، لكنه أخرج زيادة عن الزكاة. الزكاة الواجبة عليه 10,000، لكنه أخرج 10,000 وأخرج مثلها تطوع، وفي عرف الناس صدقة، يقولون هذه صدقة وليست زكاة، مع أن الشرع جاء بإطلاق الصدقة على الزكاة. في ماذا؟ في مثل قوله جل وعلا: إنما الصدقات. الآية التي بين الله فيها أهل الزكاة ما قال جل وعلا إنما الزكاة، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها مؤلفة قلوبهم والغارمين في سبيل الله وابن السبيل. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغادمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. وأول الآية إنما الصدقات، وقال جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، مراد هنا الزكاة. فالمهم أنه يطلق في باب الزكاة أو في كتاب الزكاة صدقة، ويراد الزكاة الواجبة، وإن كانت في عرف الناس الآن أن الصدقة هي التي يتطوع بها الإنسان وليست واجبة. كذلك في الصوم، الواجب صوم رمضان، الصوم الذي أوجبه على نفسه بالنذر أو وجب عليه بسبب كفارة، لكن الإنسان لم ينذر ولم يوجد منه ما يوجب صوم، صام 6 أيام من شوال، وصام الاثنين والخميس، وصام أيام البيض، وصام يوما وأفطر يوما إلى آخر، كل هذا تطوع. الحج وكذلك العمرة، حج فرض الإسلام، حج الفريضة، واعتمر العمرة الواجبة، ومع ذلك لم يكتفي بهما، فحج حجة أخرى أو حجات أخرى، واعتمر عمرا كثيرة، ما زاد على الواحدة، هذا تطوع. فالتطوع ليس خاصا بالصلاة، بل في الصلاة وفي غيرها كما ذكر. ما هي الحكمة من مشروعية صلاة التطوع والتطوع عموما؟ نعم، لهذا حكم، منها أن الفريضة سواء كانت صلاة أو زكاة أو صياما أو حجا أو عمرة قد يكون فيها نقص وخلل، فيكمل ما في الفرض من نقص وخلل من الفريضة، كما جاء في الحديث أن الله جل وعلا أول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة، فإن كان فيها شيء من النقص قال الله جل وعلا انظروا هل لعبدي من تطوع، يعني صلاة تطوع، فيكمل بها ما حصل في الفريضة من نقص. وهذا أول ما ينظر فيه من أعمال العبد التي بينه وبين الله الصلاة، أما التي بينه وبين الناس فأول ما ينظر الله فيه الدماء، فلا تعارض بين هذا وهذا، لأن بعض الناس قد يستشكل أول ما ينظر فيه الصلاة أول ما ينظر فيه الدماء، لا تعارض. الصلاة يعني في الأعمال التي بين العبد وبين ربه، الدماء الأعمال والأفعال التي بين الإنسان وبين الناس. فالحكمة منها إكمال ما في الفريضة من نقص، ومنها ولا سيما في الصلاة أن الإنسان مهما صلى فالصلاة خير موضوع، كما في الحديث الصلاة خير موضوع، في الحديث الآخر واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فهو عمل صالح يتقرب به العبد إلى الله جل وعلا. صلاة التطوع هذه قربة وطاعة لله جل وعلا، لكن هل هي أفضل ما يتطوع به؟ أو بمعنى آخر، أفضل ما يتطوع به الإنسان الصلاة، أو فيه أشياء أخرى غير الصلاة أفضل؟ الجواب نعم، غير هذا ما قال الإمام أحمد هذا الجهاد، كلام الإمام أحمد الجهاد. لا أعلم شيئا بعد الفرائض أفضل من الجهاد. اختلف العلماء في أفضل ما يتطوع به الإنسان، فقال الإمامان مالك أبو حنيفة ومالك العلم، وقال الإمام الشافعي الصلاة، وقال الإمام أحمد الجهاد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والصحيح أنه لا يقال أفضل ما يتطوع به العلم ولا الجهاد ولا الصلاة، وإنما ذلك يختلف باختلاف الأشخاص باختلاف الأزمان. فتارة قد يكون الجهاد أفضل، وتارة قد يكون طلب العلم أفضل، وتارة الصلاة أفضل، وهكذا. فلو كان الجهل كثيرا في الناس ومنتشر، تعلم العلم وتعليم العلم أفضل، وإذا كان الأعداء وجد منهم تسلط على المسلمين فالعناية بالجهاد وما يتعلق به أفضل. قد يكون بعض الناس عنده من قوة الفهم والإدراك والمعرفة، ولكنه ليس بذات من حيث الجسم، فهذا طلب العلم أفضل بالنسبة له. قد يكون شخص أعطاه الله بسطة في الجسم ولكن ليس بذات في العلم، فهذا الجهاد أفضل لأنه يؤثر في الأعداء. فالمسألة تختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأزمان والحالات، وهذا هو الأقرب. وإلا فالمشهور في المذهب والذي ذكره صاحب الزاد وشرحه أن أفضل ما يتطوع به الجهاد ثم النفقة فيه. وعلى كل حال شيخ الإسلام رحمه الله يختار أن أفضل ما يتطوع به الإنسان يختلف باختلاف الشخص والمكان والزمان والحالة. وإذا قلنا العلم فإن الإنسان يحرص على أصول العلم والأشياء الأساسية فيه، لأن بعض الناس يطلب العلم على غير بصيرة وعلى غير تأسيس، فلا يحصل هذا شيئا يذكر ولا يعد من أهل العلم، بخلاف من طلب العلم وسلك طريقة أهل العلم في طلبهم العلم، فإنه يرجى له أن يحصل وأن يدرك. العناية بالقرآن والعناية بالمتون العلمية وشروحها في كل فن على أسس وعلى طريقة راسخة وطريقة يعني مؤسس لها. أما ما يفعله بعض طلبة العلم الآن وقبل الآن، يقرأ في المطولات، يقرأ في مجموع فتاوى شيخ الإسلام، يقرأ في فتح الباري، يقرأ في المغني، يقرأ في المجموع، وليس عنده من الأسس ما يعرف ما يقرأ، فيمر به رموز ومصطلحات وأشياء ما يفهم، فهذه ليست طريقة ولا يحصل صاحب هذه الطريقة شيئا. وإذا نظرنا في تراجم أهل العلم، حفظ القرآن وقرأ كذا وقرأ كذا من المتون العلمية المعروفة في أوقاتهم، وبعد الإحاطة بالمتون حفظا أو فهما يتوسع، أما أن يبدأ بالمطولات من البداية فإن هذا لا يدرك. ولا يدرك الإنسان هذا الكلام وقيمة هذا الكلام في بداية الأمر، ما يدرك هذا إلا يتقدم به العمر عرف قيمة المتن وكيف أنه يستطيع أن يعرف المسألة أين ذكرت وفي أي باب، وهذا البحث يتعلق بماذا، لأنه مثل الأسس، لو إنسان بنى بيتا لكنه ما حفر قواعد، ما جعل له أساسات البناء، هذا سرعان ما لو أتى يعني هواء قوي ورياح سقط، لأنه ما له أساس. فكذلك هذه المتون يعتني بها الإنسان عناية فائقة في كل فن متن واحد يحيط به ويعتني به، فإنه يبقى معه ويستفيد، ولو بقي في هذه المتون سنة سنتين ثلاث، لأنه لو لم يسلك هذه الطريقة وقرأ ما شاء الله أن يقرأ من المطولات والكتب المتوسطة إذا ما في أصول يبني عليها فإنه لا يدرك، وسرعان ما ينسى، بخلاف المتن الذي يحفظ أو يحاط به إحاطة جيدة، لأن الحفظ قد لا يتيسر لبعض الناس فيفهم ويكرر ويراجع حتى ترسخ المعلومات. المهم أن طلب العلم لا شك أنه من أفضل الأعمال الصالحة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله جل وعلا، والصلاة عمل صالح يكون الإنسان حظ منها، وكذلك يكون له حظ من سائر الأشياء التي يتطوع بها، يكون له حظ من الصلاة وحظ من الزكاة وحظ من الصدقة والإحسان وحظ من الصيام والحج والعمرة وغير هذا من الأعمال الصالحة. بدأ المؤلف رحمه الله بالسنن الراتبة، والكلام على السنن الراتبة في الواقع كلام طويل يتعلق بها مسائل كثيرة، لكن الكتاب كتاب مختصر فنذكر طرفا مما يتعلق بهذه السنن. أعد. وهي يعني صلاة التطوع على خمسة أضرب، يعني خمسة أنواع. الأول أول ما بدأ به المؤلف السنن الراتبة. السنن جمع سنة، والسنة يعني هي في الاصطلاح ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، فهذا الفعل إذا فعلته أثبت عليه، وإذا تركت ما ليس عليك شيء. والسنن الراتبة معناها الثابتة، الراتبة الثابتة التي يستمر عليها الإنسان ولا ينبغي له أن يقطعها، بل يثبتها ويداوم على أدائها. السنن الراتبة يعني الثابتة والتي يداوم عليها، ولا ينبغي الإخلال بالسنن الراتبة لأنها متأكدة، وهي يعني بالنسبة للصلاة مهمة حيث يكمل ما فيها من نقص وخلل مع ما يحصل الإنسان من الأجر والثواب عليها. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله أن الرواتب عشر ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. فهي أقسام، فهي ثلاثة أقسام: قسم بعد وقبل وبعد الظهر، وقسم بعد المغرب بعدها العشاء بعدها، وقسم قبل الفجر السنة قبلها. فهذه عشر: الظهر قبلها وبعدها، والمغرب بعدها، والعشاء بعدها، والفجر قبلها. والقول الآخر أن الرواتب 12 ركعة، وهذا أرجح، اختاره شيخ الإسلام تيمية ومذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي رحمة الله على الجميع. طيب زدنا 2، وين محل 2 هذه؟ ثنتين قبل الظهر، فيكون قبل الظهر 4 ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم. ولا ينبغي أن يصل إلى 4، لأن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وزيادة النهار لا بأس بها، فيصلي من الليل 2 الليل الأمر فيه واضح، لأن الحديث الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى، لكن والنهار هذه زيادة نجت في الصحيحين، حسنها بعض أهل العلم، فبناء عليها فلا ينبغي الإنسان أن يصلي 4 سردا، بل يسلم من كل ركعتين. فينبغي للإنسان أن يصلي قبل الظهر 2 ويسلم، 2 ويسلم. وإذا صلى الظهر وانتهى يأتي بالأذكار المشروعة، ثم يصلي 2 راتبة. وينبغي له أن يصلي 2 أخريين، ولكنها راتبة أولى، سنة مطلقة. في الحديث المشهور: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. أما عموم الرواتب فمما ورد في فضلها أن من صلى في اليوم والليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. فالمهم أن الرواتب الصحيح أنها 12 ركعة، قبل الظهر 4 وبعدها 2، ويشرع أن يأتي بركعتين زيادة على الركعتين الراتبة، سنة مطلقة للحديث المشهور هذا: من صلى قبل الظهر 4 وبعدها 4 حرمه الله على النار. إذا فاتت 4 قبل الظهر ماذا يعمل؟ يصليها تونا الظهر ما بعد جنازة، صلى الظهر لكن ما تمكن يصلي قبل، فلما صلى الظهر ماذا يعمل؟ يقضيها بعد الظهر. هل يبدأ بالأولى بالراتبة القبلية، أو يأتي بالراتبة البعدية ثم يقضي؟ على كل حال، قال بعض أهل العلم بهذا أنه إذا صلى الظهر يأتي بالتي بعدها ثم يقضي الأولات ما فات، لكن هذا الحديث الوارد فيه حديث ضعيف، والقاعدة العامة أن الإنسان يعني يرتب، فإذا انتهى من الفريضة يقضي السنة القبلية، يأتي بها ثم يأتي بالراتبة البعدية بعد السنة القبلية التي قضاها. فيكون يعني فيصلي في هذه الحالة بعد الظهر كم ركعة؟ 8 ركعات، 8 ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم عن السنة القبلية، ثم ركعتين ويسلم راتبة الظهر البعدية، وركعتين سنة مطلقة. فهذا هو الأفضل إذا ما تيسر له أن يصلي قبل الصلاة، يعني يصلي الراتبة يصليها بعد ذلك. بعد الظهر يأتينا صلاة العصر، كم راتبة العصر؟ نعم أحنا أقول كم راتبة العصر؟ نعم صح، ليس لها راتبة، راتبة العصر ما فيه، العصر لا سنة لها راتبة، ولكنه يشرع أن يصلي قبلها 4، يقول عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، وإذا صلى العصر يشرع يصلي كم؟ نقول ممنوع من الصلاة، يقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. المهم أن العصر ليس لها سنة راتبة بل سنة مطلقة، صليها ركعتين ركعتين للحديث المشار إليه. بعدها المغرب، راتبة المغرب 2 ركعتين بعدها، وقبلها نعم. طيب ما يصلي قبلها شيء؟ سنة مطلقة، ينبغي أن يصلي قبل المغرب 2 ركعتين لأدلة، منها قوله عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء كراهية يتخذ الناس، ولقوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، ولفعل الصحابة رضي الله عنهم فإنهم كانوا إذا أذن المؤذن وانتهى ابتدروا السواري يصلون حتى يظن القادم أنهم قد صلوا لكثرة من يصليها. فهذه 3 أدلة على استحباب 2 ركعتين قبل المغرب. قبل المغرب يعني قبل صلاة المغرب. فلو أتى إنسان آخر النهار دخل المسجد يصلي 2 ركعتين تحية المسجد ويجلس، فإذا انتهى الأذان أو دخل الوقت ليس شرطا أن يؤذن، قد لا يكون في مؤذن، إذا غربت الشمس يقوم ويصلي 2 ركعتين ويجلس. فإذا انتهى من صلاة المغرب ينبغي أن يصلي راتبة المغرب 2 ركعتين، وإذا صلاهما في بيته فهو أفضل. وهاتان 2 ركعتان كانت تسمى صلاة البيوت، فالبعضهم ذهب أنها لا تصح إلا في البيت، وإن كان قول المرجوح، إنما القصد أن صلاتها في البيت أفضل وآكد. وهذا في سائر السنن، كون الإنسان يصلي في بيته أفضل، قول عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فيستثنى المكتوبة ويستثنى أيضا الصلاة التي شرعت لها الجماعة كالتراويح والكسوف والخشوف وما أشبه ذلك، هذه تصلى في المسجد. وإلا كون الإنسان يجعل جميع الرواتب ويصليها في بيته أفضل. بعد المغرب يأتينا العشاء، راتبتها قبلها ولا بعدها؟ بعدها 2 ركعتان، وقبلها يشرع أن يصلي 2 ركعتين لعموم حديث بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين هنا الأذان والإقامة. فإذا كان في المسجد وأذن المؤذن أو دخل وقت العشاء يصلي ركعتين ويجلس، فإذا انتهى من الصلاة يصلي راتبة العشاء بعدها ركعتين في بيته أفضل. ثم بعد ذلك الفجر راتبتها قبلها ركعتان في البيت أفضل. ركعتا الفجر يتعلق بها أو بهما مسائل كثيرة أفردت بأكثر المؤلف لشمس الحق العظيم أبادي صاحب المعبود رحمه الله كتابه المشهور إعلام أهل العصر في أحكام ركعتي الفجر. من أحكام هاتين الركعتين أن أو مما يتعلق بها أنه يشرع فعلهما في البيت ويتأكد وهي آكد السنن الرواتب وتفعل في الحضر وفي السفر بخلاف الرواتب الأخرى الأخريات فإنها لا تشرع في السفر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحافظ في السفر على شيء من الرواتب إلا الفجر، صلاة الوتر يحافظ عليها لكن ليست من الرواتب، بل لا يشرع للمسافر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يشرع للمسافر أن يصلي الرواتب، وكونه يقتصر على ركعتين أفضل من الإتيان بالراتبة. وجه ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه أنه كان يصلي غير ركعتين الفريضة غير ركعتي الفريضة، فهو يصلي ركعتين وإن جمع صلى ركعتين ركعتين أو ثلاث ركعتين فقط. ولهذا لما قيل لابن عمر عن السنة بعد الظهر قد صلى قصرا قد قصر فيه لأنه مسافر قال لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت متنفلا مسبحا يعني متنفلا، فبعض الناس ولا سيما العامة قد لا يدرك معنى هذا الكلام، كيف أنه يقتصر على ركعتين أفضل من أنه يصلي ركعتين ويأتي بصلاة أخرى. وجه ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا فعل وهو القدوة وبه الأسوة، ولا يمكن أن يكون فعل يخالف فعله عليه الصلاة والسلام أفضل من فعله. فالمسافر الأفضل له أن يقتصر على الفريضة ولا يصلي الرواتب إلا راتبة الفجر، لكنه يشرع له أن يصلي السنن المطلقة مثل لو كان في وقت الضحى صلى صلاة الضحى أو في الليل صلى صلاة الليل والوتر متأكد، هذا مشروع. وصلاة راتبة الفجر قبلها، لكن لو فاتت الإنسان فإنه إن تيسر أن يصليهما بعد طلوع الشمس فهو أفضل. قد ورد في هذا حديث وفيه بعض الكلام أن الإنسان إذا فاتته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد طلوع الشمس، هذا أفضل وأولى، لكن قد يقول أنا سأذهب أنام أو في عمل وأخشى أن أنشغل أو أنسى، نقول صلهما بعد الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يصلي ركعتين بعد الفجر قال أالصبح أربعة، وفي لفظ أنه قال له الصبح ركعتان، فقال إني لم أصلي قبل الفجر ركعتي الفجر، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على إقراره لهذا العمل، وأن من صلى الفجر وقد فاته أن يصليهما قبل يصلي راتبة الفجر قبلها يصليها بعد الفريضة، وإن أخر هذا بعد إلى ما بعد طلوع الشمس أو إلى طلوع الشمس أو ارتفاعها قيدهن فهو أفضل وأحسن. ويتعلق بها أيضا أن الإنسان ينبغي أن يحافظ عليها محاضرة تامة. قد جاء في الحث عليه على هاتين الركعتين أحاديث كثيرة: صلوهما ولو ضردتكم الخير. قال عليه الصلاة والسلام: إنهما خير من الدنيا وما فيها. وينبغي أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. وأحيانا آية البقرة: قولوا آمنا بالله. وآية آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وإن قرأ غير هذا فلا بأس، لكن الأفضل هو هذا. ويتعلق بهما أيضا أنه يسن الاضطجاع بعدهما إذا صلاهما في بيته. الأفضل أن الإنسان يصلي هاتين الركعتين في بيته ثم يضطجع بعدهما قليلا ثم يذهب إلى المسجد. لكن إن كان يترتب على هذا الاضطجاع نوم فإنه لا يجوز. يعني بعض الناس صلى ركعتي الفجر الراتبة واضطجع ونام إلى الظهر، فهذا لا يصلح. المهم الاضطجاع بعد الفجر بعد راتبة الفجر مشروع في البيت، أما المسجد فلا يشرع، وهو مشروع وثابت من فعله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الوارد الذي فيه الأمر إذا صليتم راتبة الفجر فاضطجعوا بعدها فإنه لا يصح كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، فهذا ثابت من فعله عليه الصلاة والسلام ولا إشكال في صحته وثبوته عنه. أما القول فإنه لا يصح. ومما يتعلق بهاتين الركعتين أيضا تخفيفهما. قالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي راتبة الفجر ويخففهما حتى إني لأقول هل قرأ فيهما بأم الكتاب. ولهذا بعضهم قال إنه لا يشرع فيهما قراءة، وبعضهم قال إنه يقرأ فيهما بسور قصيرة مثل قل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر دون الفاتحة. لكن هذان القولان ضعيفان جدا. الصحيح يقرأ الفاتحة ويقرأ إما قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد أو آية البقرة وآل عمران. والمراد التخفيف، التخفيف المعقول، أما النقر والعجلة هذا ما يجوز. والصلوات التي يشرع تخفيفها كم؟ على كل حال ما نقيم في هذا، نظم الخلوة فيما أذكر الآن الصلوات التي يسن تخفيفها وذكر 9 صلوات مذكورة في حاشية الروض. إنما الثابت من الصلوات التي تخفف الفجر لا إشكال فيها أنها تخفف، مشروع في هذا، لأن الصلوات 9 هذه بعضها محل نظر. فراتبة الفجر يشرع تخفيفها وعدم التطويل فيها. كذلك إذا فاتت صلاة الفجر نفس الصلاة فاتت الإنسان ينبغي له أن يقضي الراتبة ثم الفريضة. النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر هو من معه قال إن هذا الوادي قد أدركنا فيه الشيطان، انتقلوا إلى واد آخر أو إلى مكان آخر وتوضأوا، أذن بلال وتوضأوا وصلى الراتبة ثم صلى الفريضة. لأن بعض الناس يجتهد من عند نفسه ويبدأ بالفريضة ثم النافلة ويقول الفريضة أهم، نقول هذا غير صحيح. هذا هو وقتها. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالفريضة ثم بدأ بالراتبة ثم الفريضة. لكن لو كان في حالة أن الإنسان قام ولم يبقى على طلوع الشمس إلا وقت يسير لا يكفي للجميع، فهذا نعم يبدأ بالفريضة حتى يوقعها في وقتها. أما إذا قام بعد طلوع الشمس ذهب الوقت، يأتي بالراتبة ثم الفريضة. نعم. طيب، هذا بالنسبة لراتبة الفجر. سائر الرواتب هل تقضى؟ إنسان نام تواصل عليه عمل تعب ثم نام يوما كاملا، فلما قام فإذا هو قد فاته الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هل يقضي هذه الفرائض ورواتبها؟ الظهر مثلا يصلي قبل وعقب، العصر ما في راتبة، المغرب والعشاء أو لا؟ نعم. قال بعض أهل العلم إن الرواتب تقضى ما لم تكثر، واليوم يعتبرونه قليلا. وقال آخرون إن الراتبة تقضى ما لم يخرج الوقت، فمثلا الظهر فاته أن يصلي راتبتها قبل باقي وقت الظهر إلى العصر، فمعه أو بإمكانه أن يصلي راتبة في الوقت، فنقول نعم تقضي. أما مثل الصورة هذه، قام بعد صلاة العشاء قد ذهب وقت الظهر والعصر والمغرب، فلا يقضي إلا راتبة العشاء. وهذا القول أقوى من حيث الدليل، أن الراتبة تقضى ما لم يخرج وقت الفريضة المتعلقة بها. ووقت الفريضة أو وقت الراتبة يبدأ من دخول وقت الفريضة. فلو أتى شخص للمسجد قبل الفجر وصلى ركعتين ثم أذن المؤذن بعدها، هل يكفي ما صلى عن راتبة الفجر أو لا؟ نقول لا، ما يكفي، لأن راتبة الفجر تشرع ويبدأ وقتها إذا دخل وقت الفجر، وهو قد أتى قبل الفجر. فوقت الفريضة القبلية بعد دخول وقتها، ووقت الفريضة البعدية ما لم يخرج وقت هذه الفريضة. يكفينا هذا. نعم كمل. إلى الفجر، إلى الفجر وقت الراتبة القبلية بعد دخول وقتها، وقت الراتبة البعدية ما لم يخرج وقت الفريضة المتعلقة بها. أين؟ نعم نعم نعم. لا، ما دام انه يذهب لعياله، ما دام انه يذهب الى زوجة له فانه كان في بلده اللي هو فيه اول، ما لها ترخص. نعم. قال حدثتني حفصة ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان اذا رفع الفجر واذن المؤذن صلى ركعتين، انتهى الحديث. وهما آكدها، يعني هذه الرواتب آكدها ماذا؟ راتبة الظهر، راتبة المغرب، راتبة العشاء، راتبة الفجر. راتبة الفجر يليها، قالوا يليها راتبة المغرب. نعم، راتبة الفجر آكد الأحاديث الكثيرة في الأمر بها، وأنها خير من الدنيا وما فيها، وصلوها ولقد رزقكم الخير محاضرة عليه الصلاة والسلام عليهم الحضر والسمع. الأدلة واضحة أنها أفضل كل أفضل الرواتب. أما المغرب فهم يعني يذكرون تعديلات في هذا، ما في يعني نص مثل النصوص في الفجر. نعم. قال ربنا حسبنا ويستحب تخفيفهما وفعلهما في البيت أفضل وكذلك ركعة المغرب. وفعلهما في البيت أفضل، راتبة العشاء وراتبة المغرب، بل كل الرواتب لفعله عليه الصلاة والسلام ولإرشاده وتوجيهه لهذا أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وصلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، كل الإنسان يكون في بيته حظ من صلاته أفضل، لا يكون البيت مثل المقبرة، المقبرة ما فيها صلاة، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فالبيت الذي لا يصلى فيه مثل المقبرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام صلوا في بيوتكم. نعم. قال الدور الثاني من الولد. لا برك يكفينا هذا، فيه سؤال يتعلق بالسنن الرواتب. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صليت العشاء وأثناء الصلاة كونه يأتي في الركعة الثانية هذا خطأ، هو واجب ونسيه يسقط ويجزي عنه سجود السهو، فإذا حصل مرة أخرى فلا يعيده ولا يأتي في الركعة الثالثة، فهو معذور لجهله، وكونه سجد للسهو يكفي هذا. نعم. نعم. إيه خلاص، هذا الصحيح، إذا خرج وقت الفريضة التي النافلة متعلقة بها انتهى، هذا وقتها، إذا انتهى الوقت انتهى الفريضة. ايه السنن لا بأس به، الحديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا لا بأس به. ذكر صاحب الروم أن الإنسان ينبغي له أن يحافظ على السنن المطلقة، قال والسنن المطلقة 20 ركعة، 4 قبل الظهر، 4 قبل العصر، 4 بعد المغرب، 4 بعد العشاء، نعم 4 بعد الظهر، نعم قبلها وبعدها، قبل الظهر 4 وبعدها 4، قبل العصر 4، بعد المغرب 4، بعد العشاء 4، كم 4 في 5 20. لكن هذا لا دليل عليه، كونه يصلي هذه الصلوات لا دليل عليه، إنما كونه عليه الصلاة والسلام كان يصلي 4 حين ترمض الفصال وقت اشتداد الحر، هذا يعتبر من صلاة الضحى، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. لكن ابن القيم رحمه الله ذكر أن هذا ورد خاص وأنه عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على هذا، لكن عموم الأدلة يدل على أن هذا من صلاة الضحى. أما الأربعة التي بعدها، لأن هو يقول هذه 20 ركعة غير الرواتب، وهذا محل نظر، بل المشروع مثل ما سبق 4 قبل الظهر راتبة، 4 بعدها 2 راتبة واثنتان سنة مطلقة، والأربع بعد العصر صحيح، هذا لا إشكال فيه في الحديث. أما 4 بعد المغرب فالحديث فيها ضعيف، وكذلك 6 بعد المغرب، وكذلك غير هذا من الأعداد التي وردت، فالمغرب ما ثبت إلا ركعتي راتبة بعدها، هذا هو الثابت. أما استحباب 4 بعد المغرب أو 6 ركعات إلى آخره، هذا ما فيه دليل صحيح يدل عليه، إلا أنه جاء في حديث عن المغيرة رضي الله عنه أن والدته قالت له يوما كم لك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من كذا وكذا، يعني لم يره من كذا يوم. فقال لا أذهبن إليه فلا أدعه حتى يدعو لي ولك. قال فانطلقت إليه فصليت معه المغرب، ثم قام قليل العشاء فصليت معه، ثم صلى العشاء وانصرف فتابعته. فقال من هذا؟ فقلت المغيرة يا رسول الله. فقال ما شأنك؟ فأخبره الخبر. فلما أخبره الخبر قال غفر الله لك ولأمك. فهذا شيء آدم، كون الإنسان مثلا يصلي بعد المغرب إلى العشاء هذا طيب، لكن نقول أنه يشرع أن يحافظ على أربع ركعات أو ست ركعات إلى آخره، هذا محل نظر. وقد ذكر علامة المقيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على 40 ركعة في اليوم والليلة، 40 ركعة. كيف هذه؟ عدد كثير ولا قليل؟ طيب المهم عدد كثير، بل أحيانا يكون أكثر. فعندنا الصلوات الخمس عدد ركعاتها 17 كذا، عندنا الفجر ركعتان، الظهر، العصر، هذه كم؟ هذه 10، المغرب 13، العشاء 4، كم؟ 17 ركعة، هذه 17، عندنا الرواتب 12، 17 و12 هذه 29. كان عليه الصلاة والسلام يصلي بعد العشاء 11 ركعة، 29 و11 40. وأحيانا كان ربما صلى 13 ركعة، صار 42. فالذي يطرق الباب في اليوم والليلة 40 فأكثر يرجى أن يفتح له، فهذا هو الثابت. أما القول أنه يحافظ على 20 ركعة بالشكل الذي ذكر صاحب الروم فإنه لا يوجد دليل يدل عليه، إنما يدل على بعضه. نعم. نكتفي بهذا القدر، وفق الله جميعا، صلى الله عليه وسلم.